أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي. وإن أتى التخير فالإباحة بالأصل أو ما النص قد أباحه. أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة، ورخصة وعكسها العزيمة.